أطفال وصبية ونساء وشيوخ يصرخون ويستنجدون الآن في غزة. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى متى هذا السكوت؟ حتى متى الصمت المميت؟ ما ذلك الإعراض والصمم الغريب عن كل آهات الزكالى واليتامى والحيارى والنحيب؟ غزة صمود وأمود وأمر. مباني تتهدم وأشلاء إخوة وأحبة تتساقط الآن في غزة، ونساء وشيوخ يصرخون ويستنجدون في غزة. هدموا البناء وأحرقوا شجراتي، قتلوا أخي وأنا أراه فلا تسل قلبي عن الآلام والحسرات. قتلوا العفاف وشوهوا غزة صمود وأمل. لحالها ومصابها، آه لقلبها ولوعتها، سبحان من أنزل السكينة على قلبها. أسروك يا أبتي وفرق شملنا، فتكسرت في خاطري حسراتي. أنا لست أنسى وجه أمي حينما رحلوا بنا ليجربوا قدراتي. وجدي علي غزة الإسلام قد عانق سمعي، صوتك الباكي ووافاني العويل، صوتك الحر ينادي وينادي ولسيف المعتدي فيك صديد فيك صديد. غزة صمود وأمل. لكم الله لكم الله، فإن النصر آت وبقاء الظلم شيء مستحيل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، وأطفال وأبرياء قتلى وجرحى ودماء. غزة صمود وأمل. رائحة الدم ورائحة الموت والخوف والرعب ينتشر في كل مكان في غزة. جرحى يترنحون ومرضى يئنون ومسعفون محتارون. يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. لله غزة اصمدي ودع البكاء ورددي، الله أكبر دائما الله فوق المعتدي. الله فوق المعتدي، الله أكبر فوق كيد المعتدي. الله وبرد قارس وعيون خائفة ومشاهد مؤلمة. يا أباة الضيم في غزة، إني من تغاضينا عن الباغي خجول. دع النواح ورددي، الله خير مؤيدي. غزة صمود وأمل. لكأني بنداء منك يعلو وعلى ساحاتك الباغي يصول. هذه محرقة الأعداء فينا، فعلها في غزة المجد مهول. اللهم كن لهم نصيرا يوم قل النصير. والسؤال القاسم لكل منا، هل حقا أنك فعلت وبذلت ما تستطيع؟ فإلى حراس أقصانا وإخواننا في غزة، اشفوا صدور مليار ونصف المليار من المسلمين بقرار شجاع، بوضع الكف بالكف وصفاء النفس ورص الصف ودحض تلك المحاولات والمؤامرات الماكرة. فإلى حراس أقصانا وإخواننا في غزة نقدم لهم هذه المادة والتي هي بعنوان غزة صمود وأمل، للشيخ الدكتور إبراهيم ابن عبد الله الدويش. تقدمها مؤسسة صدى الشموخ للإنتاج الإعلامي والتوزيع. لا ننسى سلاحنا العظيم الدعاء والتضرع والإلحاح على الله. الحمد لله ذي العرش المجيد والبطش الشديد والأمر العتيد، الملك ملكه والخلق خلقه والأمر أمره، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله من فضله المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء شهيد، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، العزة والمجد والمنعة لمن أطاعه واتبعه، والذلة والصغار لمن عصاه وخالف أمره. أما بعد، إخوة الإيمان، كنا سنواصل حديثنا عن قصص النساء في القرآن، ولكن هل يطيب الحديث في أي موضوع الآن وإخوان لنا في غزة تقصفهم الطائرات وترجمهم الراجمات، شيوخ وأطفال أبرياء وعجائز ونساء قتلى وجرحى ودماء، وأنفس تسفك في الصباح وفي المساء، حتى المساجد هدمت فيا للعار، وحتى المستشفيات لم تسلم من الدمار، صواريخ ورصاص ينهمر كالمطر على غزة، مباني تتهدم، وأشلاء إخوة وأحبة تتساقط الآن في غزة، أطفال وصبية ونساء وشيوخ يصرخون ويستنجدون الآن في غزة. رائحة الدم ورائحة الموت والخوف والرعب ينتشر في كل مكان في غزة، جرحى يترنحون ومرضى يئنون ومسعفون محتارون، ولا وقت للعزاء، بل لا وقت لدفن الأموات في غزة. ظلام دامس وبرد قارس وعيون خائفة ومشاهد مؤلمة، وأكثر من 400 قتيل حتى الآن نحسبهم من الشهداء إن شاء الله تعالى، وألفان ومئتان جريح ومصاب شفاهم الله وعافاهم، فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. غزة الإسلام قد عانق سمعي صوتك الباكي ووافاني العويل، لكأني بنداء منك يعلو. غزة الإسلام قد عانق سمعي صوتك الباكي ووافاني العويل، لكأني بنداء منك يعلو. وعلى ساحاتك الباغي يصول صوتك الحر ينادي وينادي، ولسيف المعتدي فيك صليل. صوتك الحر هذه محراقة الأعداء فينا فعلها في غزة المجد مهول هذه محراقة الأعداء فينا فعلها في غزة المجد مهول غزة الإسلام قد علاق سمعي صوتك الباكي ووافى العويل لك أني بنداء منك يعلو وعلى ساحاتك الباغي يصول صمتكم يا دول العالم عنها يا أبات الضيم في غزة إني من تغاضينا عن الباغي خجول غزة الإسلام غزة الإسلام قد عانق سمعي صوتك الباكي ووافاني العويل لك أني بنداء منك يعلو وعلى ساحاتك الباغي يصول صوتك الحر ينادي وينادي ولسيف المعتدي فيك صليل هذه محرقة الأعداء فينا فعلها في غزة المجد مهول صمتكم يا دول العالم عنها سوء فعل برئت منه العقول صمتكم يا دول العالم عنها سوء فعل برئت منه العقول يا أبات الضيم في غزة إني من تغاضينا عن الباغي خجول لكم الله لكم الله فإن النصر آت وبقاء الظلم شيء مستحيل ظلم ظلم وأي ظلم لقد شعرت وربي بقلبي ينخلع وينقطع وبدمع عيني يتفجر أمام منظر تلك البنيات الخمس خمس شقيقات صغيرات قتلن جميعا أمام عيني أمهن في غارة متوحشة على المسجد المجاور لبيتهم أي أحد يستطيع تحمل ذلك المشهد المؤلم أي نفس تقدر على التماسك وعلى الصمود أمام ذلكم الموقف المحزن فكيف بحال تلك الأم المسكينة المكلومة آه لحالها ومصابها آه لقلبها ولوعتها سبحان من ثبتها سبحان من أنزل السكينة على قلبها لله غزة اصمدي ودع البكاء ورددي الله أكبر دائما الله فوق المعتدي دع النواح ورددي الله خير مؤيدي الله أكبر فوق كيد المعتدي الله الله الله للمظلوم خير مؤيدي الله سوف أرده وبمدفعي فإذا فنيت فسوف أفنيه معي قولوا معي الله فوق المعتدي الله أكبر فوق كيد المعتدي الله الله الله للمظلوم خير الله الله الله أكبر فوق كيد المعتدي الله الله الله للمظلوم مهتدي. قولوا معي الله فوق المعتدي. الله خير مؤيدي، الله خير مؤيدي، الله ينصركم، الله معكم، الله ينزل السكينة عليكم، الله يربط على قلوبكم، فحسبكم الله، حسبكم الله وكفى به حسيبا. ونشكو إلى الله الواحد القهار تخاذل أصحاب القرار. سبحان الله، تنعقد القمم ويتحرك مجلس الأمن وهيئة الأمم، وتتخذ القرارات السريعة في مواقف لا تصل عشر معشار ما يجري اليوم في غزة. فلماذا هذا التجاهل؟ لماذا هذا الصمت الدولي المطبق؟ حتى متى هذا السكوت؟ حتى متى الصمت المميت؟ ما ذلك الإعراض والصمم الغريب عن كل آهات السكالى واليتامى والحيارى والنحيب؟ حتى متى هذا الصدود؟ وإلى متى هذا الركود؟ وإلى متى عنا تشيح وجوهكم؟ أم هل بدا شيء جديد؟ إخوة الإيمان، أعلم أن الكل يشعر بالألم والذل، وأن الكل لم يستطع أن يملك دمعه وهو أمام الشاشات يرى ويسمع مشاهد القتل والدم. حسرة قاتلة، غيظ حانق، قهر فظيع. فإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. لكن أرجو أن لا نسترسل مع عواطفنا، وأرجو أن لا نسمح لليأس والإحباط أن يتسلل لنفوسنا. فأخطر شيء، أخطر شيء على النفس أن تشعر بالقهر والألم ثم ترى أنها عاجزة، ثم ترى أنها عاجزة عن فعل شيء. بل وربي، بل وربي نحن قادرون على فعل أشياء وأشياء. فأعظم أصل من أصول هذا الدين العظيم أنه يقول لأهله فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لكل نفس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والسؤال الذي يجب أن يكون، السؤال المهم الذي يجب توجيهه لنفسك الآن، هل حقا أنك فعلت وبذلت ما تستطيع؟ هل حقا أنك فعلت وبذلت ما تستطيع؟ إن قلت نعم فنقول أبشر، فإن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم. ومن رحمته بنا أنه لم يشترط حجما لهذا النصر، لأنه سبحانه يحب أن يرى غيرة العباد، يحب أن يرى غيرة العباد، يحب أن يرى نصرتهم بصدق لدينهم وإخوانهم. وما رأيناه وسمعناه من تجاوب المسلمين في أقصى العالم إلى أقصاه، ومشاعر الألم والتألم لملايين المسلمين في كل مكان، هذا مما يؤكد علامة الحياة، هذا مما يؤكد علامة الحياة في الجسد الواحد، ويؤكد أيضا على مدى الاهتمام لأمر المسلمين. كما أن مظاهر الإقبال الغفير للتبرع بالدم والحرص على شراكة الدم مع إخواننا في فلسطين وأن تجري دماؤنا في عروقهم، بالإضافة إلى مظاهر الإقبال الكبير للتبرع النقدي والعيني من كل مكان، وأيضا تحركات المؤسسات الصحية والجمعيات الإسعافية من كل اتجاهات، والمستشفى الطبي الطائر وطائرات الطبي والتي تحمل نحو 40 جريحا على مدار الساعة للمستشفيات، وتحركات كثير من الإعلاميين وتضحياتهم بالدخول في وسط أجواء الأحداث من أجل نقل الخير والخبر وإحياء القضية للعالم كله، وغير ذلك من الجهود المبذولة من كثير من البلاد الإسلامية هنا وهناك، وخاصة من قبل أهل هذه البلاد المباركة وولاة أمرها وعلمائها. كل ذلك يحمل الكثير من المعاني النبيلة في تحقيق النصرة لإخواننا في الدين والعقيدة، وهذا ليس والله بكثير، لكنه عند الله كبير، وهو يشفي قلوب المؤمنين ويحفظها من اليأس والقنوط. نسأل الله تعالى أن يحفظ إخواننا هناك، ثم لا ننسى مع هول المصاب الركن السادس من أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما أصاب إخواننا لم يكن ليخطئهم، وأن الله لا يقضي للمسلم قضاء إلا وفيه خير له، وأن مثل هذه الضربات رغم شدة ألمها وشعورنا بالقهر اتجاهها، إلا أن في طياتها خيرات وخيرات، سواء لقضية فلسطين أو لإخواننا في غزة أو للأمة الإسلامية أجمع. لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. أيها الناس، إن ستين سنة من عمر القضية الفلسطينية بكل أحداثها وفواجعها ومذابحها وآلامها، ومع ذلك لم ترضخ شعب فلسطين، ولم تدجن أو تهجن هذا الشعب الأبي، ولن يكون هذا أبدا إن شاء الله. ثقة بالله، فإننا أمام شعب لا يعرف اليأس ولا الهزيمة، شعب اختاره الله لهذه القضية واصطفاه، فاطمئنوا وافعلوا الأسباب الواجبة عليكم شرعا، ابذلوا جهدكم وأروا الله من أنفسكم خيرا بريال، بدعاء، بقلم صحفي، بكلمة دعوي، بصورة إعلامي، بتقرير إخباري، بقرار سياسي، بحديث مجلس إيجابي، فأوجه النصرة لا حصر لها، وكلها وربي أبواب جهاد في سبيل الله، مما يستطيعه أنا وأنت وفلان وعلان. نسأل الله أن يعين ولاة أمور المسلمين وأن يوفقهم لإعلان قيام الجهاد بالنفس، فالدفاع عن النفس حق دولي مشروع، الدفاع عن النفس وعن ديار المسلمين وعن مقدساتهم حق دولي مشروع وحق رباني مفروض، وفلسطين أخذت بالقوة ولن يردها إلا القوة، ولمثل هذا شرع الجهاد في سبيل الله، لكنه الجهاد الصادق الخالص لله، القائم حقا لدفع المعتدين وإعلاء كلمة الله. فإننا نخشى من تحرك بعض الغيورين من شباب الأمة للنصرة في الطريق الخطأ باجتهادات شخصية كردود أفعال غاضبة متشنجة، خاصة وأن هناك متربصين يفرحون بمثل هذه الأزمات لاستغلالها لمصالحهم وأفكارهم، ونحن أحوج ما نكون للحذر من مثل هذا، ولتربية أنفسنا ومجاهدتها وضبطها، خاصة في مثل هذه الظروف. فلا يشك عاقل أن سياسات الاعتداء والقتل والقهر والاستذلال التي يتبعها الأعداء أنها هي التي تغذي التطرف وحب الانتقام وسلوك مسالك الإرهاب، لكن هذا لا يبرر لأحد، لا يبرر لأحد التشنج والتهور، والذي هو مقصد للأعداء في إثارة وافتعال مثل هذه الأحداث. فلنحرص على ضبط أنفسنا وعواطفنا، ولنحرص على التخطيط للفعل السليم في الوقت السليم، وليس رد فعل غاضب مؤقت متشنج يفسد أكثر مما يصلح. فإن كنا مؤمنين بحق فإن الله تعالى يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فلنبذل المستطاع، فلنبذل المستطاع ولنحذر اليأس. فالله تعالى يقول: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، جاءهم نصرنا. نسأل الله النصر لإخواننا وللمسلمين المستضعفين في كل مكان. فتجمع اليهود في هذه البقعة، تجمع اليهود في هذه البقعة هو ابتلاء للمسلمين، وهو بشارة لهم ليعدوا العدة ويجهزوا للحرب الفاصلة معهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. متفق عليه واللفظ لمسلم. معاشر المسلمين، إن مثل هذه الأحداث تؤكد حقيقة طالما كررها القرآن، وهي عدم الثقة في الصهاينة وعدم الثقة في حلولهم السلمية، وأن الاستمرار في المفاوضات معهم عبث لن يستفيد منه إلا اليهود أنفسهم. فها هم يرقصون، ها هم يرقصون على نزف جرح اختلاف إخواننا هناك، وهم الذين كادوه وصنعوه، وقد كانت أمنية غالية لليهود، بل هو والله النصر الذي فاز به الصهاينة، وهو مصيبتنا في إخواننا، هو مصيبتنا الحقيقية في اختلافهم وتنازعهم. فإنما أصابهم من ابتلاء، فإنما أصابهم من ابتلاء وقتل إنما هو شرف وفخر وشهادة، وقد شرفهم الله بالدفاع عن الأقصى وعن الأرض المباركة، واصطفى منهم شهداء، وهي أمنية يتلهف لها الكثير، يتلهف لها الكثير. ويا ليتنا كنا معهم فنفوز بها، فهنيئا لهم، فقد رفع الله ذكرهم، قد رفع الله ذكرهم وبطولتهم في العالمين. ولا شك أن مما يشهد به لهم طوال تلك السنين تماسكهم ووحدة صفهم في وجه عدوهم رغم تعدد الأحزاب والآراء هناك، وهذا وربي مصدر قوتهم وسلاحهم، وتلك والله هي البطولة الحقيقية، وهو النصر. وأي نصر ونحن على يقين وعلى فأل بمشيئة الله بعودة تماسكهم، وأنها سحابة تنازع واختلاف سينقشع رغم المعتدي. فاتحدوا إخواننا، اتحدوا إخواننا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فتواصوا يا أهل فلسطين، تواصوا بسياسة ضبط النفس والتماسك، فدهاء عدوكم ومكره تزول منه الجبال. وها هم المسلمون في كل مكان معكم بقلوبهم وأموالهم ودمائهم، ها هي ألسنتهم تلهج لكم بالدعاء الصادق، ينتظرون منكم إخلاصا للقضية وتجردا من حظوظ النفس وأطماعها. فاشفوا صدور مليار ونصف المليار من المسلمين، اشفوا صدور مليار ونصف المليار من المسلمين بقرار شجاع، بوضع الكف بالكف وصفاء النفس ورص الصف ودحض تلك المحاولات والمؤامرات الماكرة التي تريد الالتفاف على وحدتكم وعلى أرضكم المباركة. تماسكوا واصبروا وصابروا ورابطوا، وعندها والله لا يضركم من خذلكم، فحسبكم أن الله معكم. لا يضركم من خذلكم، فحسبكم أن الله معكم، وأن الله يعلم المفسد من المصلح. وأبشروا، أبشروا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. رب من الله تاتي وجبة تبلغ نصرا، رب عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا. أقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا، يحمل المؤمن شعارا ما علا من دين قدرا. توفيقا وتسديدا وأجرا، فجاءنا بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. عباد الله، لقد أوجب الله الجهاد بالمال، وجاء الحث عليه والترغيب فيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن عجز عن الجهاد ببدنه وقدر على الجهاد بماله وجب عليه الجهاد بماله، وجب عليه الجهاد بماله. انتهى كلامه من الفتاوى. ننقل هذا الكلام ليتنبه من يمن على إخوانه حتى بمجرد المال من أجل طعام أو غطاء أو شراب أو كساء. فالمال مال الله، المال مال الله الذي أعطاك، وهو أمانة عندك ستسأل عنه. أليس الله تعالى يقول: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه؟ وها هي المؤسسات الخيرية الرسمية قد فتحت أبوابها مشرعة بعد نداء ولي الأمر لتقبل جهادكم بأموالكم، فلا تبخلوا. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما عند الله خير وأبقى. ثم لا ننسى أيها المؤمنون سلاحنا العظيم، لا ننسى سلاحنا العظيم. غزة صمود وأمل. لا ننسى سلاحنا العظيم، الدعاء والتضرع والإلحاح على الله، فإن الله تعالى يحب الملحين. إن للدعاء آثارا عجيبة، إن للدعاء آثارا عجيبة. يكفي منها أن نشعر أن الله معنا، وأن الله يرى دمعتنا من أجل ديننا وإخواننا وعقيدتنا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. فالله الله بالدعاء، الله الله بالتضرع والشكوى لله، الشكوى لله لا لغيره. فالله تعالى يقول: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون. لا ليأسون أو يقنطون، لا ليشكوا إلى أمم أو هيئات، لا لينتظروا قرار بشر، إنما لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون. فإياكم وقسوة القلب، لأن الله تعالى قال بعد ذلك: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فإياكم وقسوة القلب، إياكم وشدة الغفلة عن أحوال المسلمين. وما يدريك، ما يدريك لعل دمعة من عينيك، لعل زفرة من صدرك، لعل دعوة من قلبك تشق لها عنان السماء، لعلها تشق عنان السماء، يغير الله بها من حال إلى حال. ها هم أصحاب القردة والخنازير يتوعدون اليوم باجتياح بري، لكن حسبهم الله وكفى، حسبهم الله وكفى. وإن لم يكن ذلك فحسبك الله، حسبك أن الله يسمعك ويراك. لا تنسوا آخر ساعة من الجمعة، لا تنسوا الثلث الأخير من الليل، لا تنسوا القنوت في الصلوات المفروضة. أحيوا يا أئمة المساجد، يا أئمة المساجد، أحيوا النفوس وأحيوا الشعور في المصلين، ليكن دعاؤكم دعاء مشروعا مختصرا، مختصرا في النازلة نفسها، كما هي السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا عز جاهك، اللهم ربنا عز جاهك، وجل ثناؤك، وتقدست أسماؤك. اللهم لا يرد أمرك، اللهم لا يهزم جندك. سبحانك وبحمدك، اللهم الطف وارحم إخواننا في فلسطين، اللهم الطف وارحم إخواننا في فلسطين. اللهم أغث أهل غزة، اللهم أغث أهل غزة وفلسطين، واكشف عنهم الكرب، وعجل لهم بالفرج. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أنزل عليهم دفءا وسلاما وأمنا وأمانا. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم الأمهات الذكالى، اللهم ارحم الأمهات الذكالى والزوجات والأرامل، اللهم ارحم الشيوخ الركع والأطفال واليتامى، اللهم ارحمهم جميعا، اللهم ارحمهم برحمتك، اللهم الطف بهم، اللهم قوي عزائمهم، اللهم سدد رأيهم، اللهم صوب رميهم، اللهم امددهم بمدد من عندك، اللهم امدهم بمدد من عندك، اللهم امدهم بمدد من عندك، اللهم قوي عزائمهم، اللهم امدهم بجند من جندك، اللهم ابدل خوفهم امنا، اللهم أبدل خوفهم أمنا، اللهم أبدل ذلهم عزا، اللهم أبدل مهانتهم كرامة، اللهم أبدل فقرهم غنى، وتفرقهم ألفة وتماسكا. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اللهم إنهم مرضى فاشفهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، مكسورين فاجبر كسرهم، اللهم إنهم أسرى ففك أسرهم، اللهم إنهم أسرى ففك أسرهم، اللهم يسر عسرهم، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم من عليهم بفتح مبين وبنصر مبين، اللهم أنزل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل بهم من البلاء. اللهم لا تكلهم إلى أنفسهم ولا إلى أحد من الناس، اللهم لا تكلهم إلى أنفسهم ولا إلى أحد من الناس، ولا إلى أمم أو هيئات أو بشر. اللهم أغنهم بك عمن سواك، اللهم أغنهم بك عمن سواك، اللهم ألبسهم لباس الصحة، اللهم بدل محنتهم منحة، اللهم بدل محنتهم منحة، وعبرتهم بسمة، وترحهم فرحا. اللهم مكنهم من عدوهم، اللهم مكنهم من عدوهم، اللهم وفضح، اللهم وفضح من فضح لهم سرا أو تمالأ مع عدوهم عليهم. يا قوي يا عزيز، اللهم أهلك اليهود الظالمين، اللهم أهلك اليهود الظالمين، اللهم عليك باليهود الظالمين ومن أعانهم وساعدهم، كما أهلكت عادا وثمود. اللهم أهلك اليهود الظالمين ومن أعانهم، كما أهلكت عادا وثمود. اللهم أضعف قوتهم، اللهم أضعف قوتهم، اللهم عطل آلتهم، اللهم عطل آلتهم، اللهم عطل آلتهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أنت الملك، وأنت الذي تصرف الأمور كما تشاء فعل. عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم أحصهم عددا، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنك تعلم حال إخواننا وتعلم حالنا وضعفنا وقلة حيلتنا، اللهم هذا جهدنا وما بوسعنا، فارض اللهم عنا. اللهم أنت ناصرنا، أنت عضدنا، بك نصول وبك نجول وبك نقاتل، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإننا ضعفاء مساكين، أنت ولينا ومولانا، فاحفظنا بحفظك وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. في هذه الساعة المباركة، ساعة الاستجابة من يوم الجمعة، عبادك توجهوا إليك، المؤمنون بقلوبهم فزعوا إليك، يا ربنا يا رحمن يا رحيم، ارحم إخواننا، ارحم إخواننا، ارحم إخواننا، واستجب دعاءنا لهم. اللهم استجب دعاءهم لنا برحمتك يا أرحم الراحمين، بمنك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم صلِّ وسلِّم على حبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هو خلِّ الدمع والتمهيدا، إن ابناك المقبور مات شهيدا. وما هو كلا لا تقولي قد مضى ولدي على درب الأسى مفقودا. أنا في القلد حيا لم أمت، قد صرت خلقا في الجنان جديدا. فأنا هنا حي وربي لم أزل، وأعيش في كنف الإله سعيدا. أنا في جنان القلد حيا لم أمت، قد صرت خلقا في الجنان جديدا. فأنا هنا حي وربي لم أزل، وأعيش في كنف الإله سعيدا. وأعيش في كنف الإله سعيدا. ما هو خل الدمع والتمهيدا، إن ابناك المقبور مات شهيدا. أماه كلا لا تقولي قد مضى ولدي على درب الأسى مفقودا. أماه خل الدمع والتمهيدا، إن ابناك المقبور مات شهيدا. أماه كلا لا تقولي قد مضى ولدي على درب الأسى مفقودا. أنا في سبيل الله مت، فيا لها من فرحات حين ارتقيت صعودا. ورأيت يا أمي بعيني مقعدي بين الجنان وكان لي مرصودا. أنا في سبيل الله مت، فيا لها من فرحات حين ارتقيت صعودا. المقبور مات شهيدا. أماه كلا لا تقولي قد مضى ولدي على درب الأسى مفقودا. أماه خل الدمع والتمهيدا، إن ابناك المقبور مات شهيدا. أماه كلا لا تقولي قد مضى ولدي على درب الأسى مفقودا. كانت ملائكة الإله تزفوني في موكب كانوا عليه شهودا. فوددت لو أحيا لأقتل فيه سبيل الله مرات أموت شهيدا. كانت ملائكة الإله تزفوني في موكب كانوا عليه شهودا، فوددت لو أحيا لأقتل في سبيل الله مرات أموت شهيدا. مرات مرات أموت شهيدا. للدمعة والتمهيدا إن ابناك المقبور مات شهيدا. أماه كلا لا تقولي قد مضى ولدي على درب الأسى مفقودا. أماه خلي الدمعة والتمهيدا إن ابناك المقبور مات شهيدا. أماه كلا لا تقولي قد مضى ولدي على درب الأسى مفقودا. لا تدمعي فاليوم يوم فراقنا لكنه أبدا سيبقى عيدا. لو تعلمين بما شرفت بليلي لكتبت من دمي المراق نشيدا. لا تدمعي فاليوم يوم فراقنا لكنه أبدا سيبقى عيدا. لو تعلمين بما شرفت بنيلي لكتبت من دمي المراق نشيدا. لكتبت من دمي المراق نشيدا. تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى الشموخ للإنتاج الإعلامي والتوزيع. كليفاكس 06-36-35-440. معرض البدائع 06-33-10954. الموزعون جوال 0505-148-614 وجوال رقم 0506148-8248 وجوال رقم 0596257590. إدارة التوزيع 0506135430. للاستفسار والطلبات 0506135430. علما بأن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.